نقلت وسائل الإعلام الأجنبية في فترة تتراوح ما بين يومي 28 و31 من تموز الماضي خبرا عن النشاطات الثورية للقائد الأول المحترم كيم جونغ. وكالة برنس اللاتينا الكوبية والتلفزيون المماري والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية وجمعية بيك دوسان لصداقة تشيكية الكورية واللجنة منطقة أفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا نقلت خبرا مفاده أن القائد العلا المحترم كيم جونغ سار مع العداء القياديين للجيش الشعب الكوري مقبرة المحاربين الشهداء في حرب التحرير الوطنية بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب التحرير الوطنية وعبر عن فائق الاحترام لشهداء الجيش الشعبي. عرضت المواقع الإنترنتية صور القائد العلا المحترم كيم جونغ